يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج أن يكون هو العاقد في النكاح أم يلزم أن يكون رجلا آخر؟ كيف؟ هل للزوج أن يكون هو العاقد في النكاح أم يلزم أن يكون العاقد رجلا آخر؟ العاقد من الطرفين، من الولي ومن الزوج، الولي منه الإيجاب والزوج منه القبول، يعني هذا العقد. إذا وجد الإيجاب والقبول تم العقد بشهادة الشهود. نعم. يقول هل يلزم أن يوجد ما يسمى بالمأذون في عقد النكاح؟ أضبط، نعم، هذا أضبط للناس، وأيضا يصدر فيه وثيقة، هي كانت تعتمد، طيب هذا. نعم.